الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم امتنانه ونير برهانه ونوامي فضله وإحسانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، ونستعين به استعانة راج لفضله، مؤمل لنفعه، معترف له بالطول، مذعن له بالعمل والقول. وأشهد أن لا إله إلا الله، كل شيء قائم به وخاشع له، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش تكفل رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي كانت الرحمة مهجته، والعدل شريعته، والحب فطرته، والسمو حرفته، ومشكلات الناس عبادته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأجسام وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قبل أيام ودعنا شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، شهر الإحسان والقرآن، شهر القرب والرحمة، شهر الزلفى والتقوى. لقد شرع الصيام يا إخوة الإيمان لتقوية إرادة الإنسان على طاعة ربه، ولتنمية الإخلاص في قلبه، ولتمتين الصلة بخالقه، ولترسيخ معاني العبودية له. فلو أديت العبادات ومنها الصيام على النحو الذي أراده الله عز وجل، لجعلت من المؤمن شخصية فذة إليها تنجذب النفوس، وبها تتعلق الأبصار، ومن نورها تهتدي القلوب. لو أديت العبادات على النحو الذي أراده الله عز وجل، لجعلت من المؤمن رجلا نير الذهن والقلب معا، حاد البصر والبصيرة جميعا، تتعانق فكرته وعاطفته، فلا تدري أيهما أسبق، صدق أدبه أم حسن معرفته، ولا تدري أيهما أروع، خصوبة نفسه الجياشة أم فطانة عقله اللماح. لو أديت العبادات على النحو الذي أراده الله عز وجل، لجعلت المؤمن ذا أفق واسع ونظر حديد ومحاكمة سليمة، ولجعلته منغمسا في سعادة لا تقوى متع الأرض الحسية عن أن تصرفه عنها، لا تقوى متع الأرض الحسية أن تصرفه عنها، ولجعلته ذا أخلاق أصيلة لا تستطيع سبائك الذهب اللامعة ولا الضغوط المانعة أن تقوضها. أيها الإخوة الأكارم، المؤمن الحق كما أراده الله أن يكون، كالجبل رسوخا، وكالصخر صلابة، وكالشمس ضياء، وكالبركان تدفقا، وكالبحر عمقا، وكالسماء صفاء، وكالربيع نضارة، وكالماء عذوبة، وكالعذراء حياء، وكالطفل وداعة. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، لقد كان الصيام من أجل انتصار الإنسان على نفسه كي يقودها نحو سعادتها الأبدية. فقد ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. أيها الإخوة، ليست البطولة أن ننتصر على النفس في رمضان ثم ننخذل أمامها بقية العام، ولكن البطولة أن نحافظ على هذا النصر على طول الدوران وتقلبات الزمان والمكان. ليست البطولة أن نضبط ألسنتنا في رمضان فننزهها عن الغيبة والنميمة وقول الزور، ثم نطلقها بعد رمضان إلى حيث الكذب والبهتان، ولكن البطولة أن تستقيم منا الألسنة وأن تصلح فينا القلوب ما دامت الأرواح في الأبدان. ليست البطولة أن نغض أبصارنا عن محارم الله وأن نضبط شهواتنا غير المشروعة في رمضان ثم نعود إلى ما كنا عليه بعد رمضان. إنا إذن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولكن البطولة أن تصوم جوارحنا عن كل معصية في رمضان وبعد رمضان، فلا تفطر حتى تلقى الواحد الديان. ليست البطولة أن نتحرى الحلال في رمضان خوفا من أن يرد علينا صيامنا ثم نتهاون في تحريه بعد رمضان على أنه عادة من عوائدنا ونمط شائع من سلوكنا، ولكن البطولة أن يكون الورع مبدأ ثابتا وسلوكا مستمرا. ليست البطولة أن نبتعد عن المجالس التي لا ترضي الله إكراما بشهر رمضان ثم نعود إليها وكأن الله ليس لنا بالمرصاد بقية الشهور والأعوام. ليست البطولة أن نراقب الله في أداء واجباتنا وأعمالنا ما دمنا صائمين، فإذا ودعنا شهر الصيام آثرنا حظوظ أنفسنا على أمانة أعمالنا وواجباتنا. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، مثل هذا الإنسان لم يفقه حقيقة الصيام ولم يفقه جوهر الإسلام، إنه كالناقة عقلها أهلها ثم أطلقوها فلا تدري لما عطلت ولا لما أطلقت، لا يدري لما صام ولا لما أفطر. إخوة الإيمان في دنيا العروبة والإسلام، ومع أن شهر رمضان شهر التوبة والغفران، لكن هذا لا يعني أن التوبة مقصورة عليه محصورة فيه، بل إن أبواب التوبة مفتحة على مصارعها في كل أشهر العام، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه جل وعلا يدعو المسرفين إلى التوبة، فكيف بالمقتصدين؟ كيف لا أيها الإخوة؟ والحق جل وعلا يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح كما قال بعض العلماء الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب. كيف لا؟ وفي الحديث القدسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه شرط واحد أن لا تشرك به. كيف لا؟ والله أفرح بتوبة التائب. من الظمآن الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضال الواجد، فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، رواه أبو العباس الهمذاني مرسلا. كيف لا؟ والحق جل وعلا يقول في الحديث القدسي أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، رواه البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. كيف لا؟ وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، التوبة علم وحال وفعل. فهي علم لأنها معرفة ضرر الذنوب وكيف أنها حجاب بين العبد وبين المحبوب، وهذا العلم يولد حالة نفسية هي الشعور بالندم على ما اقترف من الذنوب وعلى ما فات من الخيرات. وهذه الحالة النفسية حالة الندم تولد إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال وله تعلق بالماضي وله تعلق بالاستقبال. فالتائب يترك الذنب الذي كان متلبسا به في الحال، والتائب يعزم بقلبه على ألا يعود إليه في الاستقبال، والتائب يسعى لإصلاح ما كان في الماضي. لقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراحل الثلاث بكلمة واحدة وهي الندم، فقال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة. وقد فسر علماء الحديث هذا الحديث فقالوا لا يخلو الندم من علم أوجبه ولا يخلو الندم من عمل أثمره. إذن التوبة علم وحال وفعل. أيها الإخوة المؤمنون، لقد بين الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ما تعظم به الصغائر من الذنوب، فأدرج منها الإصرار والمواظبة، الإصرار على الذنب والمواظبة عليه، إذ لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ومنها استصغار الذنب، فالذنب كلما استعظمه العبد في نفسه صغر عند الله، وكلما استصغره العبد في نفسه كبر عند الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطار. ومنها من هذه العوامل التي تجعل الذنب الصغير كبيرا، أن يظهر الذنب، أن يظهر العبد الذنب ويتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه. أيها الإخوة المؤمنون، قيل لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأ. أيها الإخوة الأحباب، ومع أن رمضان شهر العمل الصالح والقربات، ومع أن رمضان شهر العمل الصالح والقربات، لكن هذا لا يعني أن فرص العمل الصالح قاصرة على هذا الشهر، بل إن أبواب الخير مفتحة في كل الشهور، ومسالك القرب نافذة في كل الأوقات. فالعمل الصالح قوام حياة النفس، كما أن الطعام والشراب قوام حياة الجسد. والفقر أيها الإخوة في حقيقته فقر العمل الصالح، والغنى في جوهره وفرة العمل الصالح. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: الغنى والفخر بعد العرض على الله، بعد العرض على الله. أيها الإخوة، إذا صح أن المعاصي والمخالفات عقبات كؤود على الطريق إلى الله، وأن التوبة النصوح إزالة لهذه العقبات بحيث يصبح الطريق إلى الله سالكا وآمنا، فإنه يصح أيضا أن العمل الصالح تحرك وتقدم على هذا الطريق. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو المظهر العملي للإيمان، بل هو مشعر به، مؤكد لوجوده، دال على صحته. لهذا قرن العمل الصالح بالإيمان في أكثر من 100 آية في كتاب الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بل إن مكانة المؤمن أيها الإخوة، بل إن مكانة المؤمن عند الله يحددها حجم العمل الصالح. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. بل إن تحريك العمل الصالح ورفع مستواه لا يتم إلا بالعمل الصالح، بل إن تحريك مقام الإنسان عند الله ورفع مستواه لا يتم إلا بالعمل الصالح. قال تعالى: والعمل الصالح يرفع. ولا يكون العمل الصالح صالحا إلا إذا كان صالحا للعرض على الله. والحق جل وعلا لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالدرهم الذي ينفق في إخلاص خير من 1000 درهم ينفق في رياء. وقد وصف الله تعالى إخلاص المؤمنين فقال: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أيها الإخوة، لا يكون العمل صالحا إلا إذا سلم من التخليط. والتخليط أن يخلط المرء عملا صالحا بآخر سيئا. فقد روى الديلمي في مسند الفردوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان من رجل ورع أفضل من 1000 ركعة من مخلط. وقيل: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. يا أيها الإخوة المؤمنون، يا أيها السادة المستمعون، ربما كان العمل الصالح مقدما على العبادة لأنه ثمرتها ودليل صحتها. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر: لأن أعين أخي المؤمن على حاجته أحب إلي من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام. فالخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من المسجد ليمشي في حاجة أخ له، فقيل له: أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب. فدمعت عيناه وهو يقول: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. وقد سأل زيد الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما علامة الله في من يريد، وما علامته في من لا يريد؟ فقال: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أصبحت أحب الخير وأهله، وإن قدرت عليه بادرت إليه، وإن فاتني حزنت عليه وحننت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه علامة الله في من يريد. يا أخي المؤمن، لا يمنعنك من اصطناع المعروف إلى الناس جحودهم وإساءتهم. فقد روى مالك عن ابن عمر عن علي رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله كنت أنت أهله. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، حينما تسلب أرض شعب وتنهب ثرواته وتنتهك حرماته وتداس كرامته وتقهر إرادته وتفسد عقائده وتفرغ قيمه ويزور تاريخه ويحمل على الفساد والإفساد، وتمارس عليه ألوان التجهيل والتجويع والتعذيب على يد أعدائه، أعداء الله، أعداء الحق، أعداء الخير، أعداء الحياة، عندئذ لا يكون من عمل صالح أعظم عند الله تعالى من مجاهدة هذا العدو الغاصب والضرب على يده لتكون كلمة الله هي العليا. قال الإمام علي كرم الله وجهه: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديس بالصغار والقماء. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا كانت انتفاضة أهلنا في الأراضي المحتلة تأكيدا لمعاني الجهاد والاستشهاد، وتجسيدا لقيم التضحية والفداء، وترسيخا لفضائل البذل والعطاء. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان، إن الحديث عن التوبة والعمل الصالح بعد رمضان يقودنا إلى الحقائق التالية: لقد فطر الإنسان فطرة عالية، وكيف لا تكون عالية وهي فطرة الله التي فطر الناس عليه. فإذا حاد الإنسان عن مبادئ فطرته وخرق حدود إنسانيته بالإثم والعدوان اختل توازنه النفسي وأحس بكآبة مدمرة لصحته النفسية، وهذا ما يسمى عند علماء النفس بالتوتر النفسي الذي هو سبب رئيسي لكثير من الأمراض التي تصيب العضوية، كتسرع القلب، كتسرع ضربات القلب واضطرابها، وتضيق الشرايين الاختلاجي، وارتفاع ضغط الدم ذي المنشأ العصبي الذي هو في حقيقته ارتفاع لضغط الهم، وتقرحات الجهاز الهضمي، وأمراض الحساسية، وأمراض الأعصاب، والشلل العضوي ذي المنشأ النفسي. وحينما يصطلح الإنسان مع الله فيتوب من ذنوبه ويستقيم على أمر ربه ويعمل الصالحات تقربا إليه، عندئذ يشعر بأنه قد أزيح عن صدره كابوس ضاغط كأنه جبل جاثم، وأن ظلمات بعضها فوق بعض قد تبددت من أمامه، وأن مشاعر الكآبة والضيق قد اختفت إلى غير رجعة. وعندئذ يشعر أن في قلبه من الطمأنينة والسعادة ما لو وزعت على أهل بلد لأسعدتهم جميعا. وعندها تتأثر العضوية بهذه الصحة النفسية تأثرا إيجابيا، فتزول أعراض أكثر الأمراض العضوية ذات المنشأ النفسي. أيها الإخوة، التوبة والعمل الصالح أساس الصحة النفسية، والصحة النفسية أساس صحة الجسد. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: استقيموا ولن تحصوا. وقد وضح الإمام المناوي في شرحه لهذا الحديث أنه إذا استقمتم فلن تحصوا الخيرات التي تجنونها من الاستقامة. والحمد لله رب العالمين.